حول هذا الموضوع المهم وهو الوسطية التي تلتزم المنهج الرباني الصحيح، لي أن أتساءل كمسلم ما هو دورنا كعلماء لتوضيح هذه الوسطية لإخواننا المسلمين في جميع أقطار العالم؟ هل نشرنا نشرات من هذه اللغات الأجنبية؟ هل استعملنا وسيلة إعلام مرئية؟ هل ذهب بعضنا لإلقاء بعض الوعي في أماكن المسلمين؟ هل وزعنا كتباً تبين بكل اللغات تبين هذه الوسطية؟ هل أرسلنا الرسائل عبر وسائل الإعلام للرد على أهل الغلو أو أهل الجفاء إننا في مجال تحدي حقيقي لنشر ما يعتقده بعيداً عن المجاملات وأدب الصمت؟ الدعاة من الله بحمد الله كثيرون، والمرشدون كثيرون في وسائل الإعلام وغيرها بشتى اللغات، والكتب الكثيرة الرسائل الصغيرة والكبيرة كثيرة توزع في الداخل والخارج باللغات الكثيرة التي يعرفها الناس، الإنجليزية والفرنسية والأردية وغيرها، كل هذا واقع. ولكن الناس في حاجة إلى المزيد، العالم في حاجة إلى المزيد من الدعوة من جميع الوسائل، وسائل الإعلام، وإلا فهذا موجود والحمد لله، وجود توزيع الكتب باللغات المتعددة والرسائل الصغيرة باللغات المتعددة، وموجود الدعاة إلى الله والمرشدون إليه في أنحاء الأرض، في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها. ولكن العالم في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى كثرة الدعاء، في حاجة إلى كثرة الكتب. هذا السائل جزاه الله خيرا معه صواب ومعه حق في طلب المزيد من إرشاد الناس وتعليمهم وتوزيع الرسائل الكثيرة وعمارة وسائل الإعلام بهذا الشيء من جميع الوجوه، هذا حق. وسوف نعم إن شاء الله نجتهد في زيادة الخير وتوجيه الناس إلى الخير والتناصح مع إخواننا الدعاة إلى الله في هذا الباب. ولا شك أن هذا كلام جيد يجب أن يعتنى به وأن يجتهد في إبلاغ الدعوة بأكمل الوسائل وبأعظم العناية. طيب حاضر، نسأل الله التوفيق والهداية. آمين يا رب العالمين.